حصريا على موقع مارادونا.com. دي جي احمد لوزا ريماكس. ما احناش كيفك احنا على كيفك في كل مرة احنا نكيفك. فزع عنده الدهشوم لو طحنا في يوم نقوم هنا في دفع رسوم لو جيتنا في غلط لو شايل شباري احنا نشيل الالي تدينا ظهرك ندي لك العالي تشتري نشتريك تلعب مع العبي او عن مظهر يغيك وتعيش عليا عيش بحالك لا تعيش ما شفت العناء بس انا زي ما انا عمري ما ارجع ورا بالعكس انا بنجا سايبكوا تنباحوا والله ما تنجحوا ولا تتقدموا طول ما دماغكوا بتسرى كانت غالية رخصت في ثانية حبت غيري حبيت انا واحدة تانية هي الخسرانة هي الندمانة وانا مش فردة معيب كل امانة